السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع التأخر سنبدأ إن شاء الله الآن في الفصل الرابع مع الشباب. الشباب معي صفحة 67، افتحوا صفحة 67 شباب، صفحة 67. Chapter 4, Invitation to Allah. هل أخذنا هذا الفصل والأخذنا هنا الفصل؟ نعم، الفصل الخامس الذي وقفنا عنده وليس هذا الفصل. صفحة 91، صفحة 91. نعم، Chapter 5, Contemporary Intellectual Trends. مع شباب احنا انهينا هذا في المحاضرة الماضية، انهينا الى صفحة 90. صحيح، طريقتنا يا شباب، خليكم معي، طريقتنا ان شاء الله سنكمل كل الابواب، يعني ناخذ مقتطفات من كل الابواب حتى ننتهي من الكتاب، ثم نعود مرة اخرى ناخذ تمرينات، ومن خلال التمرينات نحاول يعني نركز، نعطيكم فكرة عن طريقتنا في السؤال. آخر محاضرة اللي هي ستكون إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل، ستكون عن طريقة الاختبار، كيف نختبركم، وكيف ما هي المواضع المهمة، وكيف يعني يأتي السؤال، ونأتي ببعض النماذج القديمة وهكذا. هذا في آخر محاضرة نعطيكم تفاصيل المقرر والاختبار. أما يعني في هذه المحاضرات نحاول أن نأخذ من يعني كل يعني مبحث أو فصل أهم المسائل التي ترد فيه. نحن الآن في صفحة 91 في المذاهب الفكرية المعاصرة. المذاهب الفكرية المعاصرة. طيب، كلمة المذاهب الفكرية المعاصرة تعني إيش؟ contemporary، ثلاث كلمات. contemporary اللي هي معاصر، intellectual فكرية، trends مذاهب. إذن contemporary intellectual trends، واضح كده؟ واضح شباب؟ ما هي الظروف التي أدت إلى نشأة المذاهب الفكرية المعاصرة؟ circumstances that led to evolving contemporary intellectual trends in the West. طيب، ظروف الدينية، religious circumstances، سأركز على العناوين قدر الإمكان، political circumstances، الظروف السياسية، الظروف الاقتصادية، economic circumstances، بعد ذلك بدأ يتكلم عن المذاهب الفكرية المعاصرة. أول ما العلمانية، العلمانية secularism. ما معنى كلمة علمانية؟ العلمانية تعني اللا دينية، أو بمعنى آخر الدنيوية. والعلمانية تنقسم إلى قسمين، العلمانية الجزئية partial secularism، والعلمانية الشاملة comprehensive secularism. معي شباب؟ طيب، معنى العلمانية الجزئية the meaning of partial secularism، وهو فصل الدين عن الدولة مع بقاء الدين وسلطانه محصورا داخل جدران الكنيسة. فلا يتجاوزها إلى المجتمع أو الدولة. معنى العلمانية الشاملة The meaning of comprehensive secularism وهي تقدم رؤية شاملة ذات بعد معرفي ايديولوجي ايديولوجي يتم من خلال تحديد علاقة الدين بكافة مجالات الحياة. طبعا التعريفات اللي تسمعوكم من باب الفائدة تفهموا المصطلحات. يعني انا سأسألك ما معنى كلمة العلمانية الشاملة comprehensive secularism معناها شاملة، مثلا partial secularism معناها علمانية جزئية، لكن نقرأ من باب الفائدة. الشاملة يعني كمبدأ كرؤية للحياة. يعني ما هي مبررات ظهور العلمانية في الغرب؟ causes of emerging secularism in the West. تمام؟ طيب بعد ذلك الأصول والمنطلقات الإسلامية لرفض العلمانية الغربية صفحة كم؟ 93 معي شباب؟ نمكن معكم الكتاب حتى تستفيدوا مما أقول. يجب يعني أن تحضر الكتاب معك حتى تطلع على الكلمات مباشرة. The Islamic essentials and principles for rejecting Western secularism. لماذا يعني رفض أو هناك رفض للعلمانية عند المسلمين؟ لأن ديننا يحتم علينا أن تكون يعني الدنيا والدين تحت مظلة الإسلام، لا يوجد فاصل بينها بخلاف ما حصل عند الغرب من تسلط الكنيسة وتحديث دينهم الذي أدى بهم إلى ترك وهجر الدين وتركه في الكنائس دون أي أثر له خارج هذه الكنائس. أسباب فشل العلمانية في العالم الإسلامي قبل ذلك أسباب نجاح العلمانية في الغرب causes of the success of secularism in the West ثم أسباب فشل العلمانية في العالم الإسلامي causes of failure of secularism in the Islamic world. صفحة 94 انتقل إلى الديمقراطية. انتقل المؤلف إلى الديمقراطية democracy. Democracy معناها الديمقراطية كلمة إغريقية تتكون من كلمتين ديموس وكراتوس. الحمد لله. الأولى تعني الشعب، ديموس تعني الشعب وكلمة كراتوس تعني حكم، والمعنى حكم الشعب. يعني الديمقراطية تعني حكم الشعب. Types of democratic concepts اللي هو أنواع مفاهيم الديمقراطية. أول مفهوم حكم الشعب governance of the people، وحكم الشعب للشعبي governance of the people by the people. ما هو معنى حكم الشعب؟ The meaning of governance of the people. خصائص حكم الشعبي characteristics of governance of the people. The meaning of governance of the people by the people. The meaning of governance of the people by the people. Characteristics of the governance of the people by the people. ثم تحدث عن أبرز المفكرين الذين ساهموا في تطوير الفكر الديمقراطي المعاصر. ثم انتقل بعدها إلى إيش؟ الرأسمالية capitalism. capitalism وهو نظام اقتصادي يقوم على حرية السوق والتنافس المفتوح والحافز الربحي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. مبدأ الرأسمالية principles of capitalism. types of capitalism أقسام الرأسمالية. ثم آثار الرأسمالية outcomes of capitalism. بعدها إيجابية الرأسمالية positive aspects of capitalism. ثم سلبيات الرأسمالية negative aspects of capitalism. مشاهير دعاة الرأسمالية women advocates of capitalism. بعد ذلك يتكلم المؤلف عن الشيوعية. كوميونيزم، كوميونيزم معناها ايش شباب؟ طيب the meaning of communism معنى الشيوعية. the meaning of communism شعار الشيوعية slogan of communism. ثم الأسس الفكرية للشيوعية intellectual foundations of communism. الأسس الفكرية للشيوعية طيب بعد ذلك نتكلم عن التطور التاريخي. المفهوم الشيوعي historical development according to communist perception. أنا مبادئ الشيوعية بعد ذلك طيب سلبيات الشيوعية negative aspects of communism. أقطاب الشيوعية magnets of communism. طيب بعد ذلك الاشتراكية socialism. socialism معناها ايش شباب؟ ها ممتاز. الشيوعية معناها ايش؟ مو شيوعية اقصد، socialism معناها اشتراكية. طب ايش العلاقة بين الشيوعية والاشتراكية؟ أنا يعرف يا شباب ما هو الفرق بين الاشتراكية والشيوعية أو العلاقة؟ يا شباب معي. يقول الشيوعية نظام بناء اجتماعي اقتصادي. الاشتراكية هي نظام اقتصادي انتقالي للتحول من الرأسمالية للشيوعية. هي أداة. الاشتراكية كانت نظام للتحول. نظام للتحول. واضح؟ طيب ما هو شعار الاشتراكية؟ slogan of socialism. من كل حسب طاقته، من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. طيب مبادئ الاشتراكية principles of socialism. بعدها positive aspects of socialism for Western economy. ما هي إيجابيات الاشتراكية للاقتصاد الغربي؟ ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف عن العولمة globalization. إيش العولمة شباب؟ ماذا تعني العولمة؟ سأسأل سؤال، إيش تقصد بالعولمة؟ مأخوذة من ماذا؟ العولمة مأخوذة من العالم، هو اتجاه متنامي يصبح نوع العالم. عولمة العالم يعني تصغير العالم، تقريبه تصغير يصبح قرية واحدة. اتجاه متنامي يصبح نوع العالم في دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة تتلاشى في داخل الحدود بين الدول. ما هي أدوات العولمة؟ tools of globalization. ما هي إيجابيات العولمة؟ positive aspects of globalization. ما هي التحديات للعولمة في المجال الثقافي challenges of globalization in the cultural field؟ ثم تحديات العولمة في المجال الاقتصادي challenges of globalization in the economic field. لكم صفحة 101 إلى 105، هذا ليس معكم هي practical texts اللي هو النصوص التطبيقية، ليست معكم. واضح شباب؟ طيب بعد قليل سننتقل نتحدث عن الفصل السادس في الفقه الإسلامي. سنأخذ جزء من الفقه الإسلامي بسيط ونترك جزء لمحاضرة أخرى إن شاء الله. طيب بعد قليل سنكمل في الفقه إن شاء الله. طيب شباب، معي شباب، معي صفحة 106 106. طيب سنأخذ جزء بسيط من الفقه لأنه ما شاء الله باقي معنا وقت عشان الإكمال الباقي. سأخذ جزء ثم أسألكم عن بعض الكلمات. طيب chapter 6 jurisprudence. كلمة jurisprudence معناها إيش؟ معناها الفقه. jurisprudence معناها الفقه. the meaning of jurisprudence معنى الفقه. ثم بدأ المؤلف بالطهارة. نكرم عن طريقتنا اليوم إن شاء الله سنتابع، سنأخذ جزء بسيط من الفقه. أخذنا قبل قليل ما يتعلق بالقضايا المعاصرة، الفكرية المعاصرة. كما قلت لكم سابقا المحاضرة المقبلة نكمل ما سبقها. المحاضرة الأخيرة ستكون خاصة بطريقة الاختبار وطريقة الأسئلة. نأتيكم ببعض النماذج عن الاختبار أو نأتي نماذج سابقة حتى تتضح لكم صورة الاختبار. نفتح المجال أيضا لكم للاستفسار حول الاختبار وطريقته إن شاء الله. هذا في آخر محاضرة هي ستكون إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. أما الأحد المقبل سنكمل ما تبقى من دروس. واضح؟ طيب purity اللي هو الطهارة. The meaning of purity. Kinds of water. أنواع الماء، الماء طهور وطاهر ونجس. Pure water اللي هو طهور، وused water الطاهر، والماء النجس unclean water. علي يقول عندي تكون عندي اقتراح روع علي. سأل سؤال ذهب على يعود، يمكن عنده مشكلة في الاتصال. طيب ال used water طاهر، النجس اللي هو unclean water. طيب kind of purification أنواع الطهارة. عندنا الوضوء ablution و complete a complete wash bath or shower اللي هو الغسل و a dry ablution. يا أخ علي أنت تقول إيش؟ الصوت الرابع؟ نريد الصوت يا عبد الرحمن. أنت عندك مشكلة في السماعات. الآن واضح؟ طيب نقبل. Condition of ablution شروط الوضوء. ثم فروض الوضوء obligatory acts of ablution. وعندنا سنة الوضوء recommended acts of ablution اللي هي سنة الوضوء. And this live acts of ablution, مكروهات الوضوء, ثم نواقض الوضوء, what nullifies ablution, ثم معنى الغسل, the meaning of a complete wash. موجبات الغسل, essential acts or necessitating a complete wash. طيب ما شروط الغسل؟ conditions of a complete wash. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل, عندك سؤال؟ الأغسال المستحبة في الإسلام, the recommended complete wash. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل, في استفسار تفضل قبل ما أكمل. علي, بإذن الله بإذن الله, يعني غالبا ستكون الأسئلة صح وخطأ واختيارات متعددة, لكن سأتكلم عنها في آخر محاضرة, تكون معنا علي في آخر محاضرة يوم الثلاثاء, ضروري تحضر معنا جميع, يعني الخطاب للجميع, آخر محاضرة مهمة حتى نوضح لكم طريقة الاختبار. طيب, صفة الغسل making the complete wash, ثم مع التيمم, the meaning of dry ablution. Dry ablution معناها ايش؟ طيب التيمم, قلنا فيها التيمم مش معناها dry ablution, dry ablution. طيب موجبات التيمم, essential condition of dry ablution, شو صحة التيمم؟ Requirement of soundness of dry ablution through the thermal obligatory acts of dry ablution. صفة التيمم, how to make dry ablution. ثم آخر شيء في التيمم, ما هي what nullifies dry ablution. بعد ذلك جاء مؤلف لموضوع الصلاة و الصلاة في اللغة الإنجليزية يطلق عليها the prayer, the meaning of prayer, the wisdom in legislating prayer, شروط الصلاة, the prerequisites of prayer, أركان الصلاة, the pillars of prayer, واجبات الصلاة, obligatory acts of prayer, ثم مبطلات الصلاة, what nullifies prayer, بعد ذلك kinds of prayer, الصلاة الخمس مفروضة بالفايف obligatory prayers obligatory charity the meaning of obligatory charity الحكمة بشرعية الزكاة the wisdom in legislating obligatory charity شروط الزكاة prerequisites of obligatory charity and أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة types of wealth upon which charity is obligatory. طيب recipients of obligatory charity أهل الزكاة the fast the meaning of the fast requirements of the beginning of the month of Ramadan the requests of the fast أركان الصوم the pillars of the fast سنن الصوم the recommended act of the fast dislike acts during the fast what nullified the fast and ثم المستثنى من الصيام exception from the fast بعد ذلك في صفحة 117 kinds of the fast اللي هو أنواع الصوم بعد ذلك نأتي للمناسك اللي هي الحج والعمرة pilgrimage اللي هو الحج and leisure visitation يعني العمرة the meaning of pilgrimage مع الحج شروط الحج the prerequisites of pilgrimage أركان الحج the pillars of pilgrimage the obligatory act acts of pilgrimage وجبات الحج obligatory acts of pilgrimage محظورات الإحرام forbidden acts in inviolable state inviolable state يعني الإحرام إحرام فعلي inviolable state ثم أنواع الحج kinds of pilgrimage the meaning of leisure visitation هو معنى العمرة ثم أركان العمرة the pillars of leisure visitation واجبات العمرة obligatory act of leisure visitation ثم بعد ذلك آخر يعني ما يتعلق بالعبادات نتكلم عن الجهاد holy war or jihad the meaning of holy war الحكمة من شرعية الجهاد the wisdom in legislating holy war obligatory condition of holy war kinds of holy war أنواع الجهاد ثم آداب الجهاد في الإسلام etiquette of holy war in Islam من البيع أحسنكم في المحاضرة المقبلة لكن الآن أعود لكم للاستفسارات سأسألكم بعض الأسئلة ثم آخذ منكم لديكم استفسارات ما معنى كلمة secularism أحد يعرف secularism ناشر معي معي كلمة secularism ما معنى كلمة secularism طيب معناها بالله في أول محاضرة معناها العلمانية ديموكراسي طيب ما معنى كلمة ديموكراسي معناها الديمقراطية طيب على كل الأحوال يعني هذا القدر الذي سأقف عنده ثم يعني إذا عندكم سؤال أو سؤال تفضلوا بقي لنا محاضرتين إن شاء الله الأحد والثلاثاء إن شاء الله التنفيذ إن شاء الله. تفضل إذا في استفسار تفضل. كيف الاثنين؟ لا مو الاثنين، الثلاثاء، الأحد والثلاثاء. الأحد والثلاثاء. الحقيقة أفضل من الكتاب، الكتاب سأعطيكم طريقة إن شاء الله آخر محاضرة سأعطيكم طريقة للمذاكرة من الكتاب أحسن من أي مذكرة، ما تحتاج مذكرات، سأعطيكم طريقة للمذاكرة ميسر إن شاء الله، شد حيلكم ربك يسر إن شاء الله. طيب إذن الله، إذن الله.